أصحاب الصالحين. عيدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. ما أجمل أن نطالع حياة الصالحين ونقتبس من نورهم ونسير على منوالهم ونتبع طريقهم، طريق الهدى والرشاد. فلعل الله عز وجل يتقبل منا كما تقبل منهم، ولا عجب، فالحكمة العربية تقول من سار على الدرب وصل. وفي هذه الحلقة سنتابع معا قصة حياة واحد من هؤلاء الصالحين. وصفوه فقالوا: هو من شيوخ بغداد، اشتهر بالزهد، وكان يلجأ إليه الصالحون ويتبرك بلقائه العارفون، مجاب الدعوة، ويحكى عنه الكثير من الكرامات. إنه معروف ابن الكرخي نسبة إلى كرخ بغداد، ويكنى أبا محفوظ. نشأ بين والدين على غير دين الإسلام، أما هو فكان منذ طفولته يقول بفطرية: هو الله أحد. كانت الحكمة تسري على لسانه تلقائيا، وفيها تعبير عما يكنه في قلبه من حب للإسلام وعشق للتوحيد. من هذه الحكم قوله: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور، وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق. ضربه معلمه ذات يوم ضربا مبرحا، لأنه كان يردد في جنبات الفصل وبين صبيان الكتاب كلمة أحد أحد، فهرب إلى بغداد بعد أن ترك أهله ووطنه وذويه واعتنق الإسلام. وطالت غيبته. هل لديك أخبار عن ولدك يا أم معروف؟ لقد مضى على غيابه حتى الآن يا جارتي 5 سنوات، لم أسمع خلالها خبرا واحدا عنه. كيف؟ ألم تبحث عنه؟ ما تركنا بلدا مجاورا أو بعيدا إلا وسافرنا إلى هذا البلد أو ذاك، ونقبنا عنه تنقيبا، وسألنا عنه الصغير والكبير. وماذا كانت النتيجة؟ كما ترين يا أختاه، إنني أعيش في حسرة ما بعدها حسرة، وكدت أفقد بصري من كثرة البكاء عليه، ولن يهدأ بالي إلا إذا رجع إليه وأخذته بين أحضاني. الصبر، الصبر يا أم معروف، فإن بعد الضيق يأتي الفرج. ومتى، متى يأتي الفرج ويعود إلي معروف يا جارتي الطيبة؟ سيعود إليك قريبا، فلا تقنتي من رحمة السماء. ولك علي عهد ووعد، إن عاد ولدي سأتبعه على أي دين كان. وذات يوم فوجئت الأم بولدها معروف أمام عينيها شحما ولحما، فاستقبلته في لهفة وشوق وعناق حار. ولدي أمه. حبيبي يا ولدي، ماذا فعل الزمان بك؟ كل خير يا أمي. وأين كنت طوال هذه السنوات؟ لقد كنت في بغداد. وعلى أي دين أنت يا معروف؟ على أعز دين وأغلى عقيدة. إذن فلقد اعتنقت الإسلام؟ نعم، اعتنقت دين الفطرة يا أمه. وكيف أدخل أنا يا ولدي في الإسلام؟ قولي يا أمه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأسلمت الأم، وتبعها جميع أفراد عائلة الكرخي وآخرون كثيرون. وذاعت شهرة معروف الكرخي في بغداد وما جاورها من البلاد، وجاءت الناس إليه من كل مكان ليستمعوا إلى وصاياه. أوصني يا ولي الله ويا سيدي معروف الكرخي. يا بني، توكل على الله حتى يكون أنيسك وجليسك وموضع شكواك. زدني يا شيخنا وأكثر من ذكر الموت. ثم ماذا؟ واعلم أن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا يمنعونك. زدني زدني. وخف الله تملأ مهابتك القلوب. سأفعل، والله هو المعين. وعليك يا بني بالصلاة في وقت السحر، فوالله ما نفع الصالحين مثل الصلاة في الأسحار. اللهم فاجعلني منهم. وأخيرا، حاول أن تخرج حب الدنيا من قلبك، فلن تصح لك سجدة وحب الدنيا متغلغل بين جوانحك. ومن أخلاقيات ولي الله معروف الكرخي أنه كان عف اللسان، لا يسب أحدا ولا يغتاب أحدا ولا يدعو على أحد بسوء. وفي هذا المضمون تحكي لنا كتب التراث هذا الموقف الذي يبين لنا بوضوح ما كان عليه معروف الكرخي رضي الله عنه من كرم الأخلاق وطيبة القلب وحب الناس. حدث ذات يوم أن كان معروف الكرخي واقفاً على شاطئ دجلة ومعه أحد أتباعه. سيدي، سيدي معروف الكرخي. ماذا بك يا فتى؟ لقد أفزعتني. إنني جد آسف يا شيخنا، وأرجو العفو والمعذرة. لا عليك يا بني، ماذا كنت تريد أن تقول؟ كنت أود أن أوجه نظركم إلى هؤلاء الصبية الذين مروا من أمامنا وهم في زورقهم يشربون الخمر ويغنون ويمرحون ويعصون الله عز وجل علنا وجهارا وفي وضح النهار. يا بني، لقد رأيتهم ودعوت لهم وسألت الله أن يغفر لهم. ما كنت أتمنى يا شيخنا أن تدعو لهم. إذن فماذا كنت تريد؟ كنت أريد يا شيخنا أن تدعو عليهم، فنفسك طاهر ودعوتك مستجابة. ولما العنف يا هذا؟ لأنه يا سيدي هو الوسيلة الوحيدة مع أمثال هؤلاء الصبية المستهترين. إلهي وسيدي، أسألك أن تفرح هؤلاء الصبية في الجنة كما فرحتهم في الدنيا. يا سيدي، إنما سألتك أن تدعو عليهم لا الدعاء لهم. اهدأ بالا يا فتاة، ولا تقدم الشر على الخير. أما علمت أنه لو فرحهم الله في الآخرة فإنه يكون قد تاب عليهم في الدنيا؟ لا فض فوك يا شيخنا. ولا تنسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وهو والسلام القدوة لنا قال كلمة خالدة يوم فتح مكة، يوم أن نصره الله على المشركين والكفار ومكنه منهم، قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بقي أن تعلم أخي المستمع العربي أن ولي الله معروفا الكرخي قد عاش حتى سنة 200 هجرية، وعند وفاته رضي الله عنه قال لأهله: إذا مت فتصدقوا بقميصي هذا، فإني أحب أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلتها عريانا. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي.